مجمع نورين يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثالث عشر من شهر جماد الآخرة لعام 38,400 عقد هذا المجلس في شرح رسالة العبودية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع. قال: وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع، كقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال رحمه الله تعالى: وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع، كقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومنه قول الخليل: فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. وقد قال تعالى: واسألوا الله من فضله. والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه، ودفع ما يضره، وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله، فله أن يسأل الله وإليه يشتكي، كما قال يعقوب عليه السلام: قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل، وقد قيل إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا معاتبة، والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق. ولهذا، نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذا المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقرير هذه الرسالة، رسالة العبودية، وقوله رحمه الله: وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق وذم مسألة المخلوق. الأمر بمسألة الخالق هذا قد استقرت دلالة النصوص عليه، وهو من المحكمات، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والله أمر بدعائه وأمر بمسألته: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بل أجاب سبحانه وتعالى دعوة من دعاه من المشركين إذا دعوا ربهم مخلصين له الدين، فأنجاهم سبحانه وتعالى ابتلاء منه لهم، وآية منه سبحانه وتعالى، وبرهانا على ربوبيته جل وعلا. والله سبحانه وتعالى أمر بدعائه ومسألته. وأما مسألة المخلوق فهي من حيث الجملة والجنس الأصل فيها الذم، الأصل فيها الذم، لكنك تعلم أنه لا بد للمخلوق لقصوره من أن يسأل مخلوقا. ولكن المقصود بالمسألة هنا التي هي من موارد المباحات، المسألة التي تكون بها الحركة وتمام الحركة وما إلى ذلك، كأن يطلب هذا أو يحمل هذا أو ما إلى ذلك، هذه ليست من المقصود في الأمر في الأصل، بمعنى ليست مما يتعلق به الذم، فإن هذا مما لا تصلح أحوال الناس وأحوال بني آدم إلا به، وإن كانت لا يتوسع فيها. وعن هذا جاء عن جماعة من السلف رحمهم الله أنهم كانوا ربما سقط صوت أحدهم فلا يطلب من يأخذ له هذا الصوت أن يعطيه هذا الصوت. لما؟ لأن الصوت من اليسير الذي يحمله بنفسه، لكن ما كان لا بد له من مساعدة غيره فهذا كانوا يبذلونه لأن تحقق المصالح لا تكون إلا بمثله. فليس في الشريعة تشريع ينهى عن المسألة بكل تقديراتها. وأما المثال الذي روي عن السلف أو عن بعض السلف في مسألة الصوت يسقط من أحدهم، هذا نقل عن بعض الصحابة وبعض التابعين، فهذا لا يقصد به الإغلاق المطلق، وإنما لأن هذا المثال هو كذلك، بمعنى أنه من خاصة الإنسان. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله الله ما تلك بيمينك يا موسى، ما قال هي عصا، وإنما قال هي عصاي، وإنما قال هي عصاي، فهذه من خاصة الإنسان. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يحمل عصاه أو نعله إلا هو. لكن فيما يتعلق بمسألة الإنسان في تحقيق المعنى الذي تقوم به مصالحهم في البناء وفي العلم وفي الإعانة، فهذا لا بد للناس منه، وإلا لتعطلت مصالح العباد. هذا لا يدخل في هذا القدر. هذا وجه، حتى لا يعمم ويظن أنه لما ذكر عن بعض السلف مسألة الصوت دل على أن غيره من باب أولى على كل تقدير. لا، هو الصوت لأنه من خاصة الإنسان، لكن إذا أراد الإنسان أن يحمل هذه الخشبة مثلا بثقلها، لا بد أن يطلب من غيره إيش؟ أن يعينه. هل هذا داخل في مادة الذم؟ الجواب، هذا ليس داخلا في مادة الذم، لأنه إما أن الإنسان يحملها وحده وهذا ممتنع حسا، وإما أنه لا يحمل ما لا يستطيع وهذا معناه عجز وتأخر عن العمل، وإما أنه يستعين بغيره وهذا هو الذي تتحقق به المصلحة له ولغيره. هذا وجه. الوجه الثاني وهو أبلغ في الدلالة والمعنى، ماذا يقصد بالمسألة، الباعث على المسألة، وما هو المعنى الذي يقوم في نفس الإنسان إذا سأل غيره، إذا سأل إيش غيره؟ هل هو على المعنى الذي يكون على قدر السبب البشري القاصر، أم أنه يفرط في نظره إلى هذا الغير أو إلى سبب هذا الغير؟ وكما أن الإنسان يغلو في الأسباب، أنت تعلم أن الشريعة أقرت الأسباب، أليس كذلك، والأخذ بالأسباب، ولكن إذا غلا الإنسان في السبب أو في أثر السبب صار مخالفا للشريعة. فهنا كذلك يقال إذا سأل إنسانا آخر نظر إلى هذه المسألة من وجهين، هل هي مما يحتمله السؤال أو مما يختص به الإنسان؟ فإن كان مما يحتمله السؤال كما سبق الإبانة لبعض أنواعه وليس لجميع أنواعه فقد أتى على وجه مناسب، لكن بقي أن يتحقق من الوجه الآخر حتى لو صح له الأول. ما هو الوجه الآخر؟ أنه إذا سأل الإنسان إنسانا آخر ولو فيما يصح فيه السؤال، ينبغي أن لا يكون هذا السؤال متجاوزا في قدر السبب الذي جعل له، في قدر السبب الذي جعل له. وهذا متفق وظاهر في مسألة الأسباب، إذ يقع فيها إفراط ويقع فيها تفريط. وكما أن الشريعة ذمت إغلاق السبب وتركه توكلا على القدر، لأن هذا الإغلاق للسبب توكلا على القدر هو فهم جهل لمسألة القدر، لأن السبب من حيث هو مقدر ومن حيث هو فعل للإنسان هو من قدر الله، هو من قدر الله، فالله هو الذي قدر الأسباب وقدر المسببات، فكل سبب أتاه الإنسان فهو بقضاء الله وقدره. إذن المقصود أن مسألة المخلوق الأصل فيها الذم، ولكن إذا قيل الأصل فيها الذم ليس معنى هذا أن ثمة مرادا في الشريعة لإغلاقها على كل تقدير، لأن من رام إغلاقها على كل تقدير وقع في العجز، ولو تواطأ الناس على إغلاقها على كل تقدير لما قامت حالهم وصلحت دنياهم وشؤونهم. فهي لا بد فيها من هذا المقام، لا بد فيها من هذا المقام. ومن تعالى عن هذه الدرجة العادية التي هي محل إباحة في الشريعة، من تعالى عنها على زعم التوكل وأن لا يسأل إلا الله فقد أخطأ في فهم مسألة الله. وإنما الإنسان لا يسأل إلا الله فيما هو من أمر الله سبحانه وتعالى، والأمر كله لله، له الأمر من قبل ومن بعد. لكن ما كان في شأن بني آدم المحر كحمل المتاع، الإنسان إذا كان متاعا ثقيلا لا يستطيع أن يحمله، فإذا استعان بآخر من الناس ليحمله على رحله أو ليحمله معه على ظهره أو على دابته أو نحو ذلك، لم يقل إن هذه الاستعانة من الاستعانة المذمومة أو هذه المسألة من المسألة المذمومة، وإنما المذموم الالتفات للمخلوقين في أي مسألة حتى لو هذه، حتى لو هذه الالتفات للمخلوق، لأن المخلوق سبب، والالتفات للأسباب منافي لتحقيق التوحيد. وكذلك ما كان اختصاصا للإنسان فهذا من مروءته ومن صدق تحقيقه لتعبده لله ألا يلتفت فيه إلى الناس حتى لا يقع في هذه في هذا المورد ما هو من إغلاق الأسباب، لأن إغلاق الأسباب ليس مشروعا بل مخالف للشريعة، والالتفات للأسباب مخالف للشريعة. ومسألة الناس هي في هذا السياق، إذا وقعت في محلها المناسب وعلى المقصود المناسب صارت مسألة إيش؟ خارجة عن الدم. إذا وقعت في المحل المناسب وعلى مقصود مناسب، أما إذا اختل المحل أو اختل المقصود صارت داخلة في مادة الدم التي قال فيها المصنف وذم مسألة المخلوقين. نعم، أحسن الله عليه. قال: ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه أن طاووسا كان يكره، ولهذا شرعت الشريعة طلب الرزق من الله، فابتغوا عند الله الرزق، وكما أشار المصنف قدم الظرف ليدل على أن الرزق من عند الله وحده، والله هو الرزاق، وحتى الأموال التي بيد الكفار هي من رزق الله، خلافا لبعض أهل البدع كطوائف من المعتزلة وغيرهم الذين قالوا رزق الله وما يكون للمؤمنين. لا، هذا من الأمر القدري وهو رزق من الله، لأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ومع أن الله قال فابتغوا عند الله الرزق، إلا أن الله سبحانه أباح لعباده البيع والشراء، أليس كذلك؟ مع أنهم يبتغون في بيعهم وشرائهم وتجارتهم يبتغون الرزق، فهل هذا منافي ويبتغونه فيما بينهم؟ لكن هذا الابتغاء فيما بينهم ليس هو الابتغاء الذي أمر الله به، وهو حقه سبحانه في قوله فابتغوا عند الله الرزق، فهذا ابتغاء وذاك ابتغاء، لكن هذا الابتغاء هو من حق الله، وهذا الابتغاء الثاني إن جاز تسميته أو التعاطي المعاطاة أو البيع أو الشراء أو المبادلة التجارية أو التجارة، كل هذه الأسماء هي من مناسب المخلوق، من مناسب المخلوق، ولهذا هي ليست مبنية على الجزم، لا قدرا يعلمه الإنسان، الإنسان لا يعلم القدر، لا قدرا يعلمه الإنسان، لأن القدر لا يعلمه إلا الله، لا يعلم ما سيكون إلا الله سبحانه وتعالى. ولو كان الإنسان يعلم بعلمه بالقدر النتائج ما باع إنسان إلا وهو يعلم أنه رابح إلى غير ذلك، لكن هذا لا يكون. فالقدر بأن هذا ربح أو خسارة هذا في علم الله ليس في علم البشر. لا شك أنه في علم الله وفي قضاء الله وفي قدر الله أن هذا رابح وهذا خاسر معلوم، لكن هذا من القدر الذي لا يعلمه الناس، وإنما يتبين لهم الأمور فيما بعد. والله سبحانه وتعالى شرع لهم هذه الأعمال أو أباح لهم هذه الأعمال، وهي من شرع الله، لأن المباح هو من شرع الله ومن أحكام الله التي أباحها وشرعها لعباده. فإذا كان كذلك علمنا أن ابتغاء الرزق عند الله لا يتنافى مع بذل الأسباب، لأن هذه الأسباب أسباب قاصرة لا يجزم بوقوع الرزق بموجبها، ولهذا تقع في التجارة الخسارة وهي قائمة على ذلك، بل لو لم تقم على ذلك لدخلت في أوجه من الظلم لبعض الناس. ولذلك نهت الشريعة عن ضمان الربح في بعض الصور التي تكون مبنية على الاجتهاد وبذل الجهد، كعقد المضاربة مثلا، فلو أن المضارب ضمن لرب المال الربح، قال أعطني 100,000 وأضمن لك ربحا أضارب بها في تجارة ما، وأضمن لك ربحا في السنة قدره كذا وكذا، لقيل بأن هذا العقد عقد إيش؟ عقد باطل. هذا عقد باطل، بل قد يكون رابحا في تمام سنته، وقد يكون خاسرا، وقد يكون لا رابحا ولا خاسرا مثلا. نعم، أحسن الله إليك. قال: ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه أن طاووسا كان يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى، فما أن أحمد حتى مات. وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل، فإن يعقوب قال: فصبر جميل، وقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكان عمر بن الخطاب يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل، فمر بهذه الآية. فرق هي كما أشرنا، فرق بين مقامات، يعني مسائل القصود والبواعث هي المؤثرة. رسول الله عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن مسعود: إني أوعك، قال: إني أوعك، لكن لما قال إني أوعك ونظرنا إلى السياق فقال له ابن مسعود: يا رسول الله إنك لتوعك كما يوعك رجلان منا، فقال: نعم، ذلك بأن لي الأجر مرتين. فهنا النبي لا يقول ذلك على سبيل الشكوى، وإنما على بيان أو على سبيل بيان أمر شرعي في أحكام الشريعة وما إلى ذلك. فإذا العبرة في مثل هذه الأخبار التي تقع مما يعرض في أمر الناس، إما في مرض أو في بيع أو في شراء أو في حصول مصلحة أو وقوع مفسدة، هذا ليس كله من باب الشكوى لغير الله. ولذلك يعقوب عليه الصلاة والسلام قال لبنيه ما قال، وراجعهم في أمرهم وعاتبهم في بعض فعلهم، ولم يكن هذا من باب الشكوى لغير الله. فهذا كما قلت هو معتبر بأمرين: معرفة المحل المناسب وفوقه وأجل منه فقها وعلما ما يتعلق بالقصد والباعث، وإذا تحقق هذا وهذا وقع على الوجه الشرعي المناسب. نعم، أحسن الله إليه. قال: وكان عمر بن الخطاب يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل، فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف. ومن دعاء موسى: اللهم لك الحمد، ومن دعاء موسى: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا، اللهم أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس. لا شك أن من أعظم مقامات العبودية هو تعلق العبد بربه سبحانه وتعالى وبمسألته وبالفقر إليه وبالتذلل بين يديه وبأن يجعل أمره كله لله وإلى الله سبحانه وتعالى، فيجعل عبادته لله ويجعل أمره لله، وحتى الأمر العادي يجعله لله سبحانه وتعالى، لأن الله بيده ملكوت كل شيء. وهذا قول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما ذكر الله جل وعلا: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هنا ترى في سياق ذكر الخليل عليه الصلاة والسلام ذكر المعاني العبادية المحضة وذكر المعاني الإيش العادية، وكل ذلك وكله وجعله إلى الله سبحانه وتعالى، فجعل هدايته من الله وجعل عبادته لله، كما جعل رزقه وطعامه وشرابه ومرضه وشفاءه بأمر الله وقضائه. قال: وإذا مرضت فهو يشفي، والمرض بقدر الله، لكن لما كان ضعفا في الإنسان لم يضف ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، قال: وإذا مرضت فهو يشفي، لكن لما كان الخلق كمالا وفضلا من الله على عبده، أما المرض فهو نقص في العبد وإن كان بقدر الله وبأمر الله الكوني، وأما الخلق فقال: الذي خلقني فهو يدين، والطعام والذي هو يطعمني ويسقين، لكن لما كان المرض هو عارض من النقص ينتاب البشر ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى، مع أنه بأمر الله جل وعلا. نعم. حسن الله. قال: وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر. قال: وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به، ولذلك من شهد هذه الحقيقة شهد العبودية في كل شأنه حتى في أكله وشربه، ولذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، لما ويشرب الشرب فيحمده عليه، لأن هذا أمر عادي، هذا أمر إيش عادي، فمن حقق هذا المقام العادي فهو أحرى بتحقيق ما فوقه، ولذلك صار موجبا لرضا الله، ورضا الله أكبر المقامات وأشرفها. وأنت ترى أنه جعل هنا في فعل من فعل الإنسان وهو طعامه وشرابه، ولكن الموجب لرضا الله هو مقام الحمد له سبحانه ومقام الشكر له سبحانه، فمن استتم مقام الشكر ومقام الحمد حمد الله في شأنه كله، وهذا هو مقتضى الإيمان بالشرع من جهة كهذا الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد، وهو مقتضى الإيمان بالقدر من جهة كقول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا للصحيح وغيره: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولهذا مقام الحمد هو من أخص مقامات العبودية، وافتتحت أجل السور وأعظم السور في كتاب الله وهي السبع المثاني، سورة الفاتحة ابتدأت بحمد الله، ابتدأت بحمد الله سبحانه: الحمد لله رب العالمين، بعد البسملة ابتدأت بالحمد لله رب العالمين. وكان النبي يفتتح كلامه وخطبه عليه الصلاة والسلام بهذا المقام: بالحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله. فالحمد هو من أخص مقامات العبودية، وسمى الله سبحانه قوما من أصحاب التحقيق لهذا المقام به، وقال: التائبون العابدون الحامدون، فجعل المقام الأول مقام التوبة، لأن التوبة هي مقدمة وهي تسليم النفس من جرائرها وموبقاتها وآثامها وسخائمها ونقصها، ولهذا شرعها الله لجميع المؤمنين. ولما خوطبوا بها خوطبوا بها بصيغة العموم المؤكدة، وإلا الخطاب كثير العموم في القرآن، بل هو الأصل في خطاب الإيمان، لكن هنا جاء العموم مؤكدا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فجاء التأكيد بذكر جميعا بقوله جميعا، وهذا ولذلك اجتمع في هذه الآية وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، اجتمع فيها عدد من مقتضيات العموم، مقتضيات العموم. فذكر الله مقام التائبين التائبون، وبعده العابدون، وإنما قدمت التوبة باعتبارها مصححة للحال حتى يدخل العبد على طهارة. ولهذا كثر مشروعية الاستغفار بين يدي العبادة وبعدها، تائبون العابدون بعد هذا المقام المجمل العام المطلق، وهو مقام العبادة، لأنه مقام جامع لكل ما شرع الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة كما هو معروفة في الشريعة. ذكر المقام أو الوصف بقوله العابدون الحامدون، فهذا الثالث فيه ذكر لأخص مقامات العبودية، وأن أخص مقامات العبودية هو مقام الحمد، والحمد فقه وعلم ونور وبصيرة في قلب العبد، والصلاة من حمد الله، والصيام من حمد الله، والحج من حمد الله. فمن وجد في هذه العبادات مقام الحمد فقد حقق هذه العبادات على وجهها المنيف. وعن هذا كان أخص ما يتفاضل به الأولياء ليس هي كثرة النوافل كما يتوهم، ليس أخص ما يتفاضل به في ولاية الله كثرة النوافل، وإن كان مقامها معتبرا بالشريعة، لكن أخص ما يتفاضل به الأولياء في ولايتهم هو تحقيقهم لمقام العبودية على وجهه الأكمل والأتم الذي يرضي الله. وهذا فقه كلمة الحسن البصري، وهو من سادات الفقهاء والعلماء، كما أنه من البصراء في العبادة وفي فقه العبادة وسلوكها، لأن العبادة لها فقه. وكما يتفاضل الفقهاء في معرفة الأحكام وفقهها وتحريرها وأوجهها، يتفاضل العباد في فقه العبادة. وليست العبادة كثرة محضة، وإن كان العمل محمودا بكثرته إذا كان صالحا، بمعنى تكراره. عن هذا أثني على التكرار، الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، فالتكرار الذي يلاقي ويوافق الشريعة محمود. لكن فوق هذا المعنى معنى يخفى على بعض الناس، فيظن أن المفاضلة أو التحقيق هو في العدد فحسب، وهذا ليس كذلك، ولكنه في المقام الأخص. وعن هذا كما قلت هذا هو فقه كلمة الحسن البصري رحمه الله، لما قال ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، فإنك تعلم أن أبا بكر الصديق هو أفضل هذه الأمة بصريح الأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة على فضل أبي بكر رضي الله عنه، وهذا متواتر في السنة في الرسول عليه الصلاة والسلام وفي كلام الرسول من الأوجه الكثيرة الدالة على فضل أبي بكر، وهذا متفق عليه بين الصحابة رضي الله عنهم. وتعلم أن أبا بكر لم يكن السبب المقدم هو مسألة الكثرة، وإن كان هذا لا يعني أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن كثير التبتل، فهو من أئمة التبتل والعبادة، ومن أئمة التبتل والعبادة، ولا يجوز لإنسان أصلاً أن يقول كان يصلي كذا أو لا يصلي كذا، لأن صلاته فيما بينه وبين الله، وما كان الصحابة يظهرون أعمالهم أو يسمون للناس أعمالهم، وإنما كانوا يستخفون فيما شرع فيه الاستخفاء من العبادة. الشاهد هنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حقق مقام الفعل وحقق مقام العلم والعمل القلبي، وهذا هو فقه الإيمان. ألسنا نقول بأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، أو يقولون هو قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح، كما هي الجملة التي جاءت عن أكثر أئمة السلف، قول وعمل، وقال بعضهم قول وعمل واعتقاد، لكن جمهور السلف الذين نقل عنهم بالإيمان كلام لما ظهرت البدع قالوا الإيمان قول وعمل. قد يقول قائل أين الاعتقاد؟ نقول قول، أرادوا قول القلب وقول اللسان، وعمل أرادوا عمل القلب وعمل الجوارح. فمن غلب عليه مقام العمل في الجوارح ولم يدرك عمل القلب فاته من الإيمان ما فاته، وهذا الذي يعرض لكثير من العامة وبعض المتعبدة أنهم يعتبرون مقام الولاية أو العبودية بكثرة الأعمال، وهذا مقام في أصله شريف لكنه أحد المقامات، ولا يصيب التحقيق صاحبه إلا إذا عرف المقصود من هذه الأعمال، فوجد مقام أو حقق مقام الحمد في صلاته، ومقام الحمد في صيامه، ومقام الحمد في صدقته وفي بذله. ولذلك تجد أن الشريعة إذا شرعت أمرا حتى في باب النفقات تغلق هذا الباب عما ينافي مقام الحمد لله، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منًا ولا أذى، لأنه إن خالطه من أو خالطه أذى ولو بحركة أو تصرف، فإن هذا ينافي مقام الحمد لله سبحانه. وإنما المتصدق حقا هو الذي يتصدق وهو يعلم ويرى ويجد أن هذه الصدقة هي من فضل الله عليه، فمن عرف لهذه العبادات حقها وجد آثارها الشرعية وقامت فيه آثارها الشرعية التي قال فيها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري: الصلاة نور، الصلاة نور، لكن هل هذا النور درجته في كل الناس في كل المصلين سواء؟ الجواب ليس كذلك. الصلاة نور والصدقة برهان، هل هذا البرهان يكون لسائر المتصدقين بدرجة واحدة؟ الجواب لا. وهكذا في مقامات العبادات، فالعبودية لها فقه ولها علم ولها قواعد والشريعة جاءت بهذا العلم وبقواعد العبادة ومحبة الله والتعلق بالله والاستعانة بالله، فليست الشريعة أحكاما فيها الواجب وفيها المستحب فقط، الشريعة فيها التشريعات لكن فيها مقام العبودية، وكما فيها الأحكام التي تخاطب العقول فيها الأحكام التي تخاطب النفوس، ولهذا هذا من ركن الشريعة ومقامها، ولهذا العمل إذا خلا منه لم يكن عملا صالحا، إذا خلا من عمل القلب فعمل الجوارح المحض ليس عملا صالحا، إذا لم يصاحبه تصديق ولا عمل في القلب لم يكن هذا من الأعمال الصالحة، ولذلك الذي يفعل الفعل العبادي على وجه عادي لا يسمى فعله عبادة، أليس كذلك؟ فالذي يبحث عن مفقود له أو عن صاحب له بين الطائفين وهو لا يريد بذلك الطواف بالبيت وإنما يريد أن يجد صاحبه لا يسمى فعله هذا إيش؟ طوافا، ولا يسقط به ركن في حج أو عمرة، وكذلك الذي يفعله لغير وجه الله، فأنت تعلم أن المنافقين يصلون ما يصلون ولكن صلاتهم هذه ليست عبادة، مع أنها في ظاهرها يأتون بظاهر الصلاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين، لكن الله سبحانه سماهم منافقين لأنهم ظاهر لا باطن لهم، لا باطن لهم في الإيمان، وإنما باطنهم الضلال وعدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن هذا علم منيف شريف وقد اعتنى به جملة من علماء المسلمين، ولكن كما نعلم أن علم الفقه مثلا فيه محققون وفيه مقلدون، فكذلك هذا العلم فيه محققون وفيه مقلدون وفيه متوهمون، كبعض من خاض في هذا العلم بطرق مبتدعة أو متكلفة، ويقابلهم في ذلك من أراد، وهذا هو الذي يخاف على بعض القاصدين للسنة ويحسن أن يتقوه، فإن بعض القاصدين للسنة والاتباع يريد أن يغلق بعض الطرق كطرق التصوف مثلا أو ما هو منها، فيقع في مادة من الجفاء في فقه العبادة لجهله وقلة علمه وفقهه بفقه العبودية، يتوهم أن مثل هذه المعاني هي من معاني التصوف أو معاني التصوف، وهي ليست كذلك. ومن وتأمل في سياق الدلالات، إذا كان الآن في باب الأمر والنهي نأخذ من الأمر والنهي في تشريع الأحكام بحسب دلالات الخطاب التي رتبت في علم أصول الفقه لمعرفة أحكام الشريعة، أليس كذلك؟ فهنالك دلالة النص وهنالك دلالة الظاهر وما دون ذلك والمنطوق والمفهوم ومفهوم الموافقة والمخالفة إلى آخره من أنواع الدلالات، أو العام أو الخاص أو المطلق المقيد إلى آخره. كذلك في الفقه العبادي المعني هنا بهذه الرسالة دلالات الأسماء والأفعال التي ذكرت في القرآن، مثل الخاشعين، كلمة الخاشعين هذا الذي جاء اسم فاعل، أو يأتي بصيغة الفعل، مثل ألم يأني للذين آمنوا، ما قال هنا أن تستجيب أو أعطاهم الأمر الذي يقع في الأمر التشريعي المحض، هنا جاء الفعل فعلا قلبيا له فقهه وله معناه الخاص، ألم يأني للذين آمنوا، لم يقل أن يسمعوا وإنما قال أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، تمام؟ هنا الخشوع، الإخبات، ما معنى الإخبات وما الفرق بين الإخبات وبين إيش وبين الخشوع؟ الحمد، الحامدون، ما معنى الحمد؟ مقام الحامدين ما هو وما هو، لأن هذه ذكرها الله مقامات، هذه ذكرها الله مقامات حتى للرسل. إن إبراهيم كان أمة قانتا، ما معنى مقام القنوت لله؟ وكما نتفقه ونتدبر القرآن في معرفة أحكام الأمر والنهي، يجب من باب أولى أن نتدبر القرآن في فهم مقامات العبودية. ما هو المعنى الذي ذكره أو ما فقه هذه الآية؟ فإذا كنت تقف عند قوله جل ذكره: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لنفقه منها حكم الفطر في السفر وفي المحال المريض وأنه يقضي إلى غير ذلك. وهذا من علم القرآن وشريعة الإسلام، بل علم في ركن من أركان الإسلام. لكن كذلك الآيات التي فيها مقام العبودية لله لها فقه، لها فقه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. ما معنى أو ما هو مقام القنوت الذي وصف به إبراهيم؟ وما هو مقام الشكر الذي وصف به إبراهيم؟ صادق الوعد في صفة الأنبياء، إنه كان في ذكر إسماعيل عليه الصلاة والسلام: إنه كان صادق الوعد وكانوا لنا عابدين. وفي مثل قول الله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. آيات فقه العبودية مع الأسف هنالك تقصير كثير في فقهها، وهذا من الجهل الذي مر في القرون المتأخرة حتى استطار ولما كان كذلك أصبحت المراجعة فيه صعبة، وقد يفوت إقناعها حتى على بعض من لهم مقام في العلم. ولهذا إذا أقبل الطالب على طلب العلم، أول ما يتبادر إليه في طلب العلم أن يعرف الأحكام الحلال، وأن هذه المسألة فيها خلاف بين أبي حنيفة ومالك، وهذا البيع صحيح في مذهب أحمد باطل في مذهب الشافعي، وأن بيع العربون من مفردات المذهب، وهذا لا شك أنه من علم الشريعة. لكن تجد أنه في الجانب الآخر في علم العبودية وفقهها ما هو من العلم الذي يتبصر فيه، ما هو من العلم الذي يتبصر فيه. وإذا أقبل الإنسان فيه على مقام، أقبل على مقام العدد، إذا أقبل فيه على مقام أقبل على مقام العدد. ما معنى أقبل على مقام العدد؟ أقبل على مقام العدد بأنه يحافظ على عدد من الركعات وعدد من الصيام النوافل، فيجد أن نفسه قد حققت هذا المقام، لأنه لا يكتفي بصوم رمضان وإنما يصوم من النافلة ما يصوم كثلاثة أيام من كل شهر أو الاثنين أو ما إلى ذلك، مما ورد فيه فضل إما مجمعا عليها أو على رأي طائفة كأيام البيض وتخصيصها إلى غير ذلك، أو يحافظ على سنن من الصلاة أو قدر من ذلك. لا شك أن هذه عبودية، ولا شك هذه لا شك أنها عبودية لله ولا شك. لكن هل تحقيق مقام العبودية بها وحدها، أو هذا المقام له علم وله فقه؟ فكما تقبل على مقام العدد فيجب أن تقبل على مقام العلم وعلى مقام الخشوع وعلى مقام الإخبات لله وعلى مقام الاستعانة بالله، ولا سيما أن الاستعانة يتوهم أحياناً أنها في الأمر الكوني وليست في الأمر العبادي كقضاء الحاجات، وهذا ليس صحيحاً، بل الاستعانة بالله تكون في الأمر الكوني وتكون في الأمر العبادي وتكون في الأمر العبادي. فإن الذي هداك للصلاة وفعلها وللصيام وفعله هو الذي رزقك وهو الذي نجاك وهو الذي حفظك إلى غير ذلك. ولهذا قال الله في أعظم سورة في كتابه: ومهما نظر الناظرون والعلماء والفقهاء والبصراء والمكاشفون في فقه هذه السورة الشريفة سورة الفاتحة فإنهم لن يأتوا على تمام مقتضياتها ودلالاتها وإشاراتها الشريفة في العلم والعبودية وما إلى ذلك. فأنت ترى أن الله يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، فهنالك اقتران بين مقام العبودية ومقام الاستعانة. هذا مقام الكثرة أو مقام العدد قد يفوت معه، بمعنى قد بعض الناس يقبل على مسألة العدد ولكنه لا يشهد مقام الاستعانة ويكون عبدا أو عبد ويكون عبد من عباد الله دونه في العدد، ولكنه أعظم مقام عند الله سبحانه وتعالى. لما؟ لأنه على مقام من تحقيق الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا كما تعلم في الشريعة أن العمل مقصود، حتى عند علماء السنة العمل ركن في الإيمان، لأنه أصلاً لا يوجد عمل مجرد ويكون إيماناً. العمل إذا تجرد لم يمكن أن يكون إيش؟ إيماناً. ولهذا قول المرجع خطأ في العقل والنقل، لما يقولون الإيمان هو التصديق ثم يقول والعمل ليس من الإيمان، هذا خطأ في العقل مخالف لدليل العقل قبل أن يكون مخالفا لدليل الشرع، وهذا مخالف للعقل والنقل، لأنه لا يوجد في نفس الأمر عمل مجرد وماهية مجردة مستقلة تسمى شريعة وعبادة يقبلها الله سبحانه وتعالى. والشاهد أن هذا العلم علم كثير وبالغ ودقيق، وقد خاض فيه خلق من الباحثين والبصراء والمكاشفين، وكلهم من علماء الإسلام يرومون تحقيق هذا المقام، لكن فات طائفة منهم قدرا من تحقيقه. وهذا الفوات من أخص أسبابه عدم العلم بالسنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم العلم بفقه القرآن في هذا المقام. فهذا يعرض وهذا يعرض. الأول يعرض لبعض المتصوفة، والثاني يعرض لبعض المنتسبين للسنة ممن لم يفقه هذا المقام على وجهه، ولا سيما إذا كان قليل المادة العلمية في فقه هذا الباب ومحاذرا للبدعة، فربما صارت محاذرته هذه تباعده عن موارد من المعاني الصحيحة، توهما أنها قد تقوده إلى وجه من إيش؟ من التصوف. التصوف منهج ظل فيه من ظل وزل فيه من زل وأخطأ فيه من أخطأ، ونسب لبعض العباد والصالحين وهم منه براء لم ينتسبوا إليه، وقال به بعض الصالحين والعباد وتسموا به، فيكون هذا القدر مراجعا في شأنهم، وإن كان الغالب على حالهم أنها حال صحيحة وعبادة مستقيمة. وهؤلاء من يسميهم المصنف يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صوفية أهل الحديث، أو يسميهم في بعض المقامات مقتصدة الصوفية أو فضلاء الصوفية، وفيهم من زاد عن ذلك، وفيهم من غلا وضل ضلالا مبينا كغلاة الصوفية أهل وحدة الوجود ونحوها، كصاحب الفصوص والعفيفة التلمساني وابن الفارض وابن سبعين وأمثال هؤلاء. فهؤلاء غلاة معروفون، وفلسفتهم وتصوفهم فلسفة ليس تعبدا مجتهدا في تحصيله بالطرق الشرعية والطرق النفسية البسيطة، وإنما هي طرق نفسية مركبة ومبنية على فلسفة. فوحدة الوجود نظرية فلسفية قديمة، وتكلم عنها كثير من الفلاسفة المعارضين لها كأرسطو طاليس من الفلاسفة العقليين المناوئين لهذه الفلسفة. لما صار بعض أهل الأقاليم في غير اليونان يقولون بهذه الفلسفة، وصار السائد الذاك في اليونان هي الفلسفة العقلية، ولا سيما لما تيممت بأرسطو طاليس صاحب التعاليم المعروفة. وكان قبله جانب من الروحانيات والميل إليها في الفلسفة التي كان عليها أفلاطون من قبله، ولم تكن الفلسفة عند أفلاطون بمثل المعنى التي تقول فلسفة وحدة الوجود، التي لم تكن من صنع اليونان أصلاً، وإنما من صنع أقاليم بعيدة عن بلادهم. ولكن كان فلاسفتهم، وبالذات من هم من أهل الأقيسة العقلية كأرسطو، لهم رد معروف عليها. والمقصود هنا أن علم العبادة علم له قواعد، وبعض العلماء الفضلاء رحمهم الله عنوا بهذا العلم، ومن أخص من عني به المصنف رحمه الله يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو من المحققين في ترتيب هذا العلم، وله فيه جملة رسائل، منها هذه الرسالة رسالة العبودية، ومنها رسالة في مجموع فتاواه موجودة تسمى التحفة العراقية، وله رسائل أخرى وهو من أخص المحققين لفقه هذا العلم، ولغيره من العلماء من قبله ومن بعده لا شك، ولابن القيم رحمه الله كذلك عرض أوسع في هذا العلم، وإن كان فقهه له ليس بدرجة فقه شيخ الإسلام له. وهذا كما قلت، كما يتفاضل الفقهاء في معرفة الأحكام الفقهية يتفاضلون في هذا العلم كذلك. وليس التفاضل، بعض الناس من سذاجته يظن أن التفاضل في التطبيق وأنه علم إيش؟ علم بدهي، وإنما التفاضل في الإقبال عليه أو عدم الإقبال عليه، هذا جهل. لا، هو علم بالله، هو علم بالله سبحانه وتعالى. وكيف أن العلم يورث الخشية لله، كما قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكيف ترى نور الشريعة، كما قال النبي الصلاة نور. وكيف ترى البرهان في الصدقة، كيف تكون الصدقة برهانا. ولذلك حفظتها الشريعة عن مقامات الرياء، وجعلت الأصل فيها الإخفاء، ولأن حاجة البشر تقتضي، أو مصلحة الفقراء أو أوجه الخير قد تقتضي إظهارا، فالشريعة من كمالها ما جعلت المعيار للنفاق هو الإظهار. فأنت ترى أن الصلاة وهي أخص العبادات بعد التوحيد تصلى فروضها ظاهرة، ويجتمع الناس عليها في المساجد، يرى بعضهم أو يرى بعضهم صلاة بعض، والجماعة مشروعة بإجماع العلماء، وإن اختلفوا في حكمها التكليفي من حيث الدرجة. فهذه مقامات واسعة في العبودية وفي الحقائق الإلهية، وكيف شرع النسك، وكما قال الله ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. فكيف يتحقق هذا المقام في المناسك التي هي شعائر الله؟ ولذلك حتى فيما يفعلونه ويأكلونه في سياق نسكهم وهو الهدي، هم إنما يفعلونه تقوى لله قبل أن يكون طعاما لهم. ولذلك أمر الله بإطعام الجائع القانع والمعتر، وقد قال سبحانه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذه مقامات الأخلاص ومقامات العبودية، مقامات شريفة وقد خاض فيها من سلف الإشارة إليهم من أنواع العلماء، وإن كان بعض الخائضين قد يعرض له شيء من المخالفة، لكن إذا عرض له شيء من المخالفة لا يلزم أن تكون جميع حاله مخالفة، كالحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله، فهو من أهل العلم بهذا الفقه، وإن كان له كلام يترك، وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يتقي من كلامه وأحواله شيئا، ولكنه يستحسن له بعض الأحوال، وهذا من علم الإمام أحمد وإنصافه وورعه وفقهه. وإن كان الحارث ابن أسد له كلام في موارد الإلهيات والصفات، تابع فيه طريقة ابن كلاب، هذا مقام مختلف أي لا يوافق عليه، لكنه في مادة أو في باب آخر. وكالجنيد بن محمد مثلا، كالجنيد بن محمد، ومن المتأخرين كأبي حامد الغزالي، فإن أبا حامد ممن عني بهذا العلم حتى أقبل عليه كثيرا، وإن كان أعني أبا حامد قد اضطربت حاله فيه، وقد أشار إلى اضطراب حاله رحمه الله في كتابه الذي سماه المنقذ من الضلال، المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال، وهي رسالة معروفة لأبي حامد ذكر فيها أحواله التي مر بها. ولما كان لم يجد في طريقة المتكلمين الذي نشأ فيها ما هو من الموصل للحقائق العبادية ولحقائق هذا العلم الشريف الذي نشير إليه، لأن علم الكلام علم محدث، انصرف إلى ما سماه بهذه الطريقة، وإن كان تصوفه ليس طارئا عليه، لكنه تقلب في أوجه التصوف كثيرا، فصار مرة يقول من كلام الصوفية ما يوافق مقتصديهم، وصار تارة يقول من كلام الصوفية ما يوافق متوسطيهم، وصار تارة يقول من كلام الصوفية ما يوافق كلام من شد منهم. ولذلك صار في كتبه مقامات ودرجات، وبعض رسائل أبي حامد بالغة الخطأ، كبعض الرسائل التي كتبها في التصوف كمشكات الأنوار وجواهر القرآن، فهذه فيها تصوف بعيد عن أثر السنة. وفي كلام أبي حامد ولا سيما في كتابه إحياء علوم الدين كلام حسن مقتصد في السلوك، وإن كان فيه أغلاط، ولكن الغالب على هذا الكتاب أن المادة فيه مادة مناسبة، أكثره مادة مناسبة، لكن فيه أغلاط، بل أغلاط شديدة، الأغلاط شديدة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن كتاب إحياء علوم الدين، قال ابن تيمية: أما الإحياء فغالبه جيد، لكن فيه ثلاث مواد فاسدة، مادة من ترهات الصوفية، ومادة من الأحاديث الموضوعة، ومادة فلسفية. هذه ثلاث مواد خالطت كتاب الإحياء لأبي حامد، فله فيه مقامات حسنة وفيه مقامات لا يتابع عليها، بل غلط فيها غلطا بينا. أما الأحاديث الموضوعة فلأنه لم يكن مقبلا إقبالا واسعا على دراسة علم الحديث، ولا سيما من جهة الرواية، وقد ذكر هو هذا عن نفسه في بعض كلامه، وإن كان هذا لا يعني جهل أبي حامد بالسنة، لكنه ليس من المقبلين على علم الرواية كالحفاظ الذين لهم عناية واسعة بعلم الرواية، وإلا هو فقيه كبير من كبار الفقهاء، ولا سيما في مذهب الإمام الشافعي، وأصولي متين، ولا سيما في مذهب الشافعية وفي نظام علم الأصول ونظرياته، كتب فيه كتبا من أخصها كتاب المستصفى وله علوم أخرى. وكذلك مادة من ترهات الصوفية، لأنه أتى على بعض كلام الصوفية المنحرف وعلى طائفة من أوهامهم، فدرج عليها أبو حامد وتأول لها وصحح لها مشارع، وهو بديع في صناعة المشارع للطرق التي يتكلم عنها. وله مادة ثالثة كما يشير شيخ الإسلام أو شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ومادة فلسفية، مع أنك تعلم أن أبا حامد من أخص من رد على الفلسفة، وله في ذلك كتب، ومن أخصها كتاب التهافت. ولكن أبا حامد لما درس الفلسفة وأقبل عليها وقرأ كتب الحسين بن عبد الله بن سينا بالذات، تأثر بفلسفة ابن سينا، مع أنه يطعن عليه كثيرا ويختلف معه كثيرا، ولكن لما كان ابن سينا إشراقيا في فلسفته، فيضيا في فلسفته، عرفانيا في فلسفته، وهذه تناسب مزاج أبي حامد من حيث الطريقة، تأثر بفلسفة ابن سينا، ولا سيما في كتابه المطول كتاب الشفاء، كتاب الشفاء. ولهذا قيل بأن أبا حامد مرضه الشفاء، أي كتاب الشفاء لابن سينا. ولكن لا يعني هذا أنه موافق لابن سينا أو أنه قريب من مذهبه في التصوف أو في الفلسفة، وليس كذلك. وابن سينا مسافة بعيدة عن أبي حامد، أبو حامد له علم بالشريعة وإجلال لها، وله مقامات في التحقيق معروفة وغير ذلك. أما ابن سينا فهو فيلسوف كما يعرف، بعيد عن هذا المناط وعن هذه الرتبة، وله ضلالات بالغة في مسائل العبادة والإلهيات، كتبها في كتبه الفلسفية التي عرف طائفة منها وفقد طائفة منها، ومنها كتاب الإشارات والتنبيهات وكتاب التعليقات وغيرها. فما في مقارنة بين الرجلين البتة، ولكن المقصود أن كتاب إحياء علوم الدين فيه مقامات حسنة وفيه ضلالات أخطأ فيها أبو حامد عفى الله عنه وعنه. والنتيجة من هذا أن هذا العلم خاض فيه خلق، ولكن من حسن ما يوصى به من الرسائل العلمية هي رسائل شيخ الإسلام، رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا سيما التحفة العراقية ورسالة العبودية. وابن القيم كذلك له بعض المقامات، وإن كان درجة التحقيق عند شيخ الإسلام أبلغ. أيضا من العارفين في هذا المقام والفضلاء فيه الحافظ ابن رجب الحنبلي، وهو محقق بالغ التحقيق في مثل هذه المسائل. لابن الجوزي كلام، ولكن ينتاب كلام ابن الجوزي ما ينتابه، ولأبي حامد كلام، ولكن ينتاب كلام أبي حامد ما ينتابه. ولكن حينما يقال ينتابه، فمن كان على درجة من العلم والتحقيق استفاد من ذلك. كما أنك تقول كتاب المحلى لابن حزم في الفقه ينتابه ما ينتابه، لأنه سلك فيه المسلك الظاهري المعروف الذي خالف في قواعده الجماهير. ولكن في كتاب المحلى جملة واسعة من التحقيقات العلمية والإشارات في الاستدلال، حتى لو لم تأخذ القول كاملا فإنك تستفيد منه أوجها من طرق الاستدلال أو الآثار التي يعنى ابن حزم بجمعها أو بتوجيهها أو ما إلى ذلك. فهذا لا يغلق، لكن لا يحسن للمبتدئ أن يبتدئ بكلام أبي محمد بن حزم. فكذلك في السلوك لا يحسن بالمبتدئ أن يبتدئ بكلام قد دخله ما دخله. لكن إذا صار الإنسان على مقام من رفيع العلم وفهم السنة وقواعد الاتباع لمنهج وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، أصاب من كلام هؤلاء العلماء الذين هم مقتصدون، بخلاف الغلاة، فالغلاة شأنهم بعيد ولا حاجة للنظر في كتبهم البتة، غلاة الصوفية أو ما إلى ذلك، لأنهم لا يختصون بشيء من المعاني الحسنة، بل ما عندهم معنى حسن اختصوا به. المعاني الحسنة قد ذكرت في كتب أهل العلم من قبلهم وحققت على درجة أرفع مما يذكرونها، فضلا عما في كتبهم من الأخطاء المخالفة للإجماع، من الأخطاء المخالفة للإجماع. فهذا من التوسط في أخذ الأمور. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.